والخير جميعا، وأمسي أيضا على إخواني وأخواتي المشاهدات، وأدعو لهم في هذه الساعة، وأطلبهم أيضا وأطلبكم بما أنكم ما شاء الله على صيام إكثار الدعاء اليوم. يعني نحن نشعر بشدة هذا البرد وهذا الزمهرير، وكلنا ما شاء الله في بيوت وعند دفايات وعند حطب يشعل، وكلنا ما شاء الله لابسين ما يدفئنا ويدفئ أبناؤنا. ثقوا في هذه اللحظة أن هناك لكم إخوة في سوريا في غيرها من كثير من البلدان يعانون معاناة لا يعلمها إلا الله، فحقهم على الأقل علينا أن ندعو الله لهم في هذه الساعة الكريمة أن يلطف بحالهم وأن ينزل عليهم سبحانه وتعالى من رحماته. وأشكركم الحقيقة وأهنئكم أيضا ومن يشاهدنا. الصيام يا جماعة هو باب من أبواب الجنان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في الجنة باب، لاحظوا قال إن في الجنة باب، ما قال على الجنة، فيها، يعني أصلا أنت من تدخل الجنة، وإذا دخلت وجدت بابا يقال له باب الريان، هذا لا يدخل معه إلا الصائمون. وأنتم اليوم سنيتم هذه السنة التي فعلتموها، وعشرات بل مئات من البشر اليوم يفعلونها. وبالمناسبة إذا قدمت عمل احتسب أن تكون سبب في أن يفعله غيرك، بشرط لا تظن أن لم يفعله إلا أنت. يذكر في التاريخ أن رجل كان يسكن حول الحرم حول الكعبة، وكان يتمنى يسأل الله أن يأتي ليلة ما في أحد يطوف إلا هو. يقول فجلست 40 سنة أنتظر يوم ما في أحد يطوف في الكعبة حتى أحظى بهذا الشرف، يعني يطوف الحالي. فلما دخل الكعبة بعد 40 سنة في ليلة ظلماء لم يطوف بالبيت أحد، يقول يوم دخل وجلس يطوف وجد حية سوداء، ذكر ذلك أهل السير. قال فلما رأى الحية قال من أنت وما شأنك؟ قالت أنا من الجن، أنا من الجان، كنت من 40 سنة أنتظر يوما لا يكون في الكعبة أحد حتى أطوف بها. فقال سبحان الله، هو يربي نفسه، أبى الله إلا أن يكون أن يخبرني أن هناك من يعبده غيري. اليوم على الأرض عشرات البشر، صوام وقوام وصائمين، حنا نشاهد في الحرم عشرات البشر ما يقف الطواف. والصلوات اليوم الآن مثلا توقيت الصلاة الآن في الرياض تجدها بعد نصف ساعة مثلا في الغربية، بعد ساعة ونصف في مكان آخر، وهكذا على مدار الساعة مصلي وساجد وقائم وصائم. ولذلك فرصة أن يدعى رب العالمين سبحانه وتعالى من الصائمين والصائمات، تقبل الله منا ومنكم. أما ما يتعلق بلقاؤنا هذه الليلة، حنا تحدثنا في لقاءين ماضيين عن أبي بكر الصديق، عن شيخ الأمة، عن إمامها بعد رسولها صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم سنتحدث عن شهيد المحراب، سنتحدث عن الفاروق، سنتحدث عن عمر. إذا قلت عمر حسبك أن تقول عمر. الأسبوع الماضي قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم لما سألهم أبو بكر قبل موته ماذا تقولون في عمر، فأجمع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم رضي الله عن الجميع، قالوا إنك اخترت رجل سريرته خير من علانيته. وأنا أقولها اليوم، حنا نبغى سريرتك خير من علانيتك، وإن لم يكن فعلى الأقل تكون سريرتك مثل علانيتك. المصيبة أن بعض الناس يتظاهر وإذا اختفى وسكر البيبان وأغلق النوافذ فعل أفاعيل ظنا منه المسكين أنه لا يراه أحد، وهناك رب سبحانه وتعالى. والله لو تقفل الأبواب ولو كنا في بروج مشيدة فإن الله جل وعلا يرانا ويطلع علينا. اقتدوا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. الرسول يقول اقتدوا بهؤلاء، يقتدى بأبي بكر، يقتدى بعمر، يقتدى بعثمان، يقتدى بعلي، يقتدى بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأكرر كل ما سمعتم محمد صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه وسلموا تسليما، فإن في صلاتكم عليه أجور، وفي صلاتكم عليه تفريج للكروب، وفي صلاتكم عليه راحة، لأنها ذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اليوم أنا بتكلم عن عمر حقيقة أنا في حيرة، لأن أشهر صحابي يعني سيرة منتشرة هي تقريبا عمر بن الخطاب. وأنا أجمع المادة كنت أقول وش بقول للناس، يعني وش الجديد. لكن الحمد لله اني جعلت لي احد اهدافي في هذه اللقاءات ان احبب الناس في هذه الشخصية. الحب موجود فطرة، موجود ايمان، بل رب ينتفي عنا الايمان اذا ابتعدنا عن حب اولئك وعن تزكيتهم وعن تأكيد عدالة الله سبحانه وتعالى لهم. تتكلم عن عمر هذه الشخصية المشهورة. سؤال، هل شهد العالم، انا اسألكم انتم المشاهدين، هل شهد العالم حاكم اقوى وارحم واعدل في التاريخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبكر من عمر؟ لا يمكن ترى رجل بهذا القوة، عنده قوة وعنده عدل وعنده رحمة. ائتوني بحاكم على وجه الارض كلها، تصدقون ولا لا؟ شخصية عمر بن الخطاب اكثر شخصية تناسب القرن 21، وهذا الكلام فيه جرأة واقوله وانا مسؤول عنه. شخصية تاريخية مناسبة للقرن هذا الذي نحن فيه، القرن 21 يناسب ان نأتي بعمر ونتكلم عنه. ليش؟ وش معنى عمر بن الخطاب؟ القرن هذا بالذات اللي حنا فيه، القرن هذا قرن القوة الظالمة، هذا القرن قرن القوة الظالمة، اللي معها القوة يذبح الضعيف، القوي يأكل الضعيف. ولذلك ابو بكر الصديق قال الضعيف فيكم عندي ايش؟ قوي، حتى اخذ الحق له، والقوي ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه. ولذلك هذا الوقت انا اسميه قرن القوة الظالمة. اليوم عادي جدا في كثير من الارض انا اتكلم انهم يجيبون القمح والشعير ويحطونه في البحر. ليش؟ قال والله نبغى يكون فيه توازن في اسعار القمح والشعير. طيب الفقراء؟ قال يموتون، ما لهم كرامة ولا لهم قيمة عند بعض الناس. القرن 21 شعاره قرن دماء، قرن خراب، قرن استضعاف، قرن قتل الضعيف، قرن مزيد من الغطرسة، من الغطرسة والظلم عند بعض الأقوياء. عمر بن الخطاب أنسب شخصية لهذا القرن 21. ينفع؟ ينفع؟ يصلح أن نجيب عمر بن الخطاب ونقول والله يصلح يكون في هذا القرن؟ ينفع نقول للناس أنه ممكن يكون عندنا عادل وحازم وقوي ورحيم؟ بعض الناس اليوم في أذهاننا بدأ يترسخ في أذهاننا أن لا يجتمع قوة مع رحمة، لا تجي، مع أنها تأتي وجاءت وستكون بإذن الله. ولذلك عمر بن الخطاب قوي حازم لكنه رحيم، وفي نفس الوقت عادل، عدلت فأمنت فنمت رضي الله عنه وأرضاه. طيب سؤالي، ليش عمر بن الخطاب يصلح في هذا الزمان، في زمن يقول للناس ان العدل والرحمة وان التقشف؟ عمر بن الخطاب كان رجل شديد، عيش فيه نوع من التقشف، لكنه استطاع رضي الله عنه الخليفة، لابس ترى ثوب مرقع، ترى يوم يفتح الاقصى كان الثوب اللي يرتديه مرقع فيه عشرات الرقع. وبالمناسبة عمر بن الخطاب جاءت صفاته حتى في التوراة، ذكر عمر رضي الله عنه وارضاه حتى في التوراة وفي شكل الرجل اللي سيفتح المسجد الاقصى، هامته عالية وثوبه مرقع. نبغى رجال هامته عالية وان كان الثوب مرقع. حنا اليوم نزين الخارج لكن للأسف احيانا يكون في الداخل ما يحتاج الى تزيين اكثر مرة. ائتوني بتاريخ من محمد بن عبد الله الرسول طبعا، ثم ابو بكر، ثم عمر، يعطيك العافية. عمر بن الخطاب جيبوا لي تاريخ وجدت الارض، كل الارض فيها العدل والقوة والرحمة، حتى غير المسلمين اليهود والنصارى، وهذا شهدوا به الغرب اليوم، يقولون ما مرت حقبة في التاريخ وجدنا فيها عدل، يعني الاديان الاخرى غير الاسلام وجدت الرحمة في دين الاسلام، وهذا لا يمكن ان تجده في اي حضارة على وجه الارض مهما كانت. لكن الاسلام نموذج من نماذج الانسانية والرحمة، هذا الاسلام اسلام عدل، اسلام رحمة. ولذلك عمر بن الخطاب ايضا نموذج مجسد للعدل والرحمة والقوة. ولذلك اسمحوا لي اقول يا اهل القرن 21، يا اسيا، يا امريكا، يا اوروبا، يا افريقيا، يا أسود ويا أبيض ويا أحمر ويا عرب ويا عجم ويا فرس ويا روم ويا كبار ويا صغار، هذا القرن، هذا التاريخ، قرن 21، والله إن بحاجة أن نرجع إلى قرن 1 الهجري عشان نستلهم الحكمة والقوة والعدل والسيرة في عمر. اقرأ التاريخ، انا اقولها لكل من يشاهدني اليوم، احنا ما نعرف تاريخنا ولذلك يضحك علينا. اقرأوا التاريخ اذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر، اللي دربي راسه ما يعرف الحق من الباطل، هذا مظنة ان يؤخذ حتى حقه وهو يرى ولا يستطيع ان يفعل شيء. تعالوا نشوف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. من هو عمر ابن الخطاب؟ هو عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن كعب ابن لؤي ابن فهر، وفهر هي قريش. يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في اي جد؟ في الجد الرابع، كعب ابن لؤي، طبعا قرشي رضي الله عنه وارضاه، قريب للنبي عليه الصلاة والسلام. هو من قبيلة عدي، وقبيلته كانت من القبائل المسؤولة عن السفارة، السفارة اللي تذهب يرسلون سفير يصلح بين قريش وبين القبائل الاخرى، او يصلح بين قبيلة قبائل قريش نفسها. وكان عمر بن الخطاب هو المسؤول عن هذه السفارة، اي مشكلة تحدث لقريش تحدث لقبيلته تحدث مع العرب يكلف فيها عمر بن الخطاب وهذه القبيلة. هذا يعطيكم دلالة على ان عمر ذو عقل راجح من قبل الاسلام، ولا كيف تختاره قبيلته يكون سفيرا لها يمثلها يحل مشاكلها مع الناس ومع القبائل الاخرى الا لوجود عقل ولثقة فيه. كانت قريش تثق فيه. لكن في امر مهم لازم تعرفونه، ترى عمر بن الخطاب في هالفترة ما مارس هذه المهنة ممارسة كثيرة، والسبب شيء واحد، لان قريش كانت هي سيدة العرب في ذلك الوقت، وكانت تقود الدنيا وتقود الامور الدينية، فما كان احد يجرؤ ان يقدم او يعمل لها شيء يخالف ما تريده قريش. فكان الدور الذي يقوم به عمر في ذلك الفترة يعتبر دور قليل. عمر بن الخطاب مع هذا النسب الكبير الا انه كان يعبد الاوثان، هو عبد الوثن رضي الله عنه في الجاهلية، وشرب الخمر. طبعا في قصة مشهورة له لكنها ضعيفة، قصة انه كان يعبد صنم من تمر ثم اذا جاء اكل، وقصة انه وأد بنته، هذه بالمناسبة خبرها ضعيف واسنادها فيه ركاكة. لكن في ذلك الوقت كان تؤد البنات وكانت الاصنام تؤكل. يقول عمر رأيت رجالا يصنعون التمر، يجيبون التمر جوعان، يقول يطلع الرجل منا جائع ما معه الا كيس تمر صغير، وده يروح عند الصنم. الصنم كانت الاصنام توضع في اماكن العالية عند الجبال، لكن في ايام البرد مثل هالوقت ما يطلعون لها، فيقوم واحد منهم يطلع ويجيب التمر يصنع له صنم صغير. شوف العقول الى وين، يعني هالكلام لو تقوله الاطفال اليوم ضحكنا عليهم. واذا جاع وش يسوي؟ بطنه يصرصر ويقرقر والتمر قدامه، فياكل من آلهته ياكلها. لا، وشوفوا الاطم، اذا كلاها يجيها الان اكرمك والله يبغى يدخل الحمام يبغى يخرج فضلاته، فإلهها والسار في النهاية اكرمكم الله والسامعين. يقول احد الشباب من الصحابة، يقول ادركت عمر وهو خليفة فقلت يا امير المؤمنين كيف كنتم، يعني ماني بمصدق انك انت يا عمر كنت تعبد لك رب صنم من تمر، كيف كانت، الم يكن لكم عقول؟ يقول فابتسم عمر قال والله كانت لنا عقول لكن لم تكن لنا هداية. الهداية اذا غابت، ولذلك انا اخاطب بعض الناس اللي يحكم عقله، في ناس مع الاسف مجنون من ثقته الزائدة بعقله يجعل عقله هو مناط الحكم على الكتاب وعلى السنة، هذا جنون يا جماعة. لا يقدم العقل على النقل مطلقا، يجب ان يكون الانسان يعرف حدوده. الانسان اللي مفكر، بعض الناس ضل والحد، والتاريخ شاهد بهذا، في ناس كانوا يتعبدون رب العالمين ويسجدون تحت الكعبة، لكن يوم حكموا عقولهم وتركوا الاستعانة بالله وظنوا ان عقلهم يحكم القرآن والسنة ظلوا واضلوا والحدوا وضاعوا. ولذلك انا اقول لشبابنا وعيالنا ومن يشاهدني، احذر يقال لك قال الله قال رسوله فتجيبني، او يقول الشاعر اقول قال الله قال رسوله فتجيبني شيخي انه قد قال. وكيف اذا كان هم شيخك بعد؟ كيف اذا كنت تقول والله عقلي تفكيري ظني ان هالموضوع كذا، وكأنك تعارض نصا نزل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. يا جماعة، الناس اليوم اللي تعتمد على عقولها صرف هي اضل الناس، ما عندها استعانة بالله ولا معرفة بالله سبحانه وتعالى. وش كان عمر قبل الرسالة؟ وش كان؟ انسان عادي جدا، ولكنه بعد الرسالة، بعد رسالة الاسلام ذكرها التاريخ، ولولا رسالة الاسلام ما كان عمر، ولولا الاسلام لا انا ولا انت لنا قيمة. وش كانت هالامة قبل الاسلام؟ امة جاهلية، امة ضالة، امة ظالمة، امة لا تعرف رحمة، امة جاهلة، فابدلها الله، اصبحت القوة هذه بعدل، واصبحت الظلم عدلا، واصبحت كذلك الجهل علم، وتغيرت الامة. وش كان الناس قبل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ بالاختصار، وهذا الكلام تو سمعته من واحد منكم، الاسلام يهذب الاخلاق، الاسلام يكبر الشخص، الاسلام يطلع الطاقات، اللي عنده طاقة وعنده موهبة خذوها مني، وهذه لكم انتم يا شباب قناة بداية وزد رصيدك، اللي عنده طاقة يريد ان يخرجها لن يجد لها بابا يقبلها ويقولبها ويضبطها وينشرها غير الاسلام. الحرمة اللي تستحي من حجابها او تستحي احيانا من كلامها بذكر الله جل وعلا، والانسان اللي احيانا يتحرج انه يؤدي سنة او يصوم نافلة بحجة انه يوصم بالتخلف او بغير ذلك، نقول تعال لن تجد بابا يحميك ولا يعطيك قولبا صحيحا مثل الاسلام الذي يفجر طاقاتنا. عمر بن الخطاب ايش كان؟ كان انسان قبل الجاهلية، قبل الاسلام لا قيمة له، لكن اسلم عمر وتغيرت موازينه، وصار شخصية ايجابية لها قيمتها في المجتمع الى يومنا هذا، بل حتى الى قيام الساعة. فرضي الله عن عمر ورضي الله عن سائر الصحابة. الابداع، الابداع يجي عن طريق الاسلام، ولذلك تجد عمر عنده ابداع، تجد ابو بكر عنده ابداع، تجد الصحابة رضي الله عنهم يقدمون هذا الدين وهذا التدين. ليش عندنا صورة المتدين؟ القناة المحافظة والله قناة دروشة، والشخص المتدين شخص متبذل، ولذلك حتى افلام كرتون يضحكون على عيالنا، يجيبون الشخص الملتحي والامرأة المتحجبة وكذلك المتسترة، يوصفونها للناس وللاطفال ان هؤلاء مجرمون، واحيانا يجيبوننا بشكل على انك متبذل، ما تعرف تلبس باناقة ولا تعرف تمشي باناقة، ويصفون الاسلام ما فيه ذوق. الاسلام هو الذي علم الذوق، وعلمنا الذوقيات والاخلاق والكرم والادب والمروءة والحشمة والنظافة والجمال. ولذلك لما كانت الحروب بين البرتغاليين ايام التتر وغيرها، كانت ما تعرف بيوت المسلمين الا كيف؟ اذا دخلوا بيوت المسلمين اكرمكم الله، يقولون شوفوا ما يفرقون بين بيوت المسلمين وغيرهم، قالوا تعرفون بيوت المسلمين اذا كانت اكرمكم الله والمسجد ومن يشاهدنا، اذا كانت الحمامات نظيفة، لان لا ينظف هذا المكان الا اهل الايمان، فاذا دخلوا رأوا بيوتهم ودورات مياههم نظيفة علموا وعرفوا ان هذه بيوت المسلمين. ولذلك الاسلام اقولها باختصار يكبرنا ويرفعنا، التدين يجعلك صاحب رسالة، اللي يضحك على الناس يقول لا والله القناة الهادفة والقناة المتدينة والرجل الصالح والمرأة المتحجبة، هؤلاء لا يعرفون رسالة، نقول ما يفهم، ونقول لقد كبرت كلمة خرجت من فم من قالها. الاسلام اظهر طاقات عمر بن الخطاب. متى ولد عمر بن الخطاب؟ ولد عمر بن الخطاب بعد عام الفيل بكم سنة؟ من يعرف؟ لا، ولد بعد عام الفيل ب13 سنة. هو اصغر من النبي بكم؟ ب13 سنة. بعث النبي عليه الصلاة والسلام وعمر عمر بن الخطاب كم سنة؟ بسرعة حسبه، 27 سنة. واسلم رضي الله عنه سنة 6 من البعثة على صح الاقوال، ومن أهل العلم من يقول أسلم في السنة التاسعة، أسلم في السنة السادسة وعمره 32 سنة. يا جماعة، تولى خلافة المسلمين وعمره 52 سنة، وصار أمير المؤمنين وخليفة الأرض 10 سنين و6 أشهر و4 أيام، هي مدة خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. مات عمره كم سنة؟ عمره 62 سنة. 62 سنة، يعني يا جماعة يسلم عمر وعمره 32 سنة. من أول دقيقة، يعني أول عمرك يا عمر كم؟ 32 سنة. وينكم يا شباب؟ وين اللي يشاهدون عمره 25 و18 و20 سنة؟ يقول الله ما أقدر أقدم شيء. هذا عمر أسلم وعمره 32 سنة. ليش تقول فاتن القطار؟ حتى كبير السن اللي يقول الله ما أقدر أحفظ القرآن الآن، يوم شاب ودوه الكتاب نقول له تعال، عمر بن الخطاب أسلم أول دقيقة له في الإسلام كان عمره 32 سنة. عندك فرصة، أنا أقولها، اللي لا يزال يتنفس على الأرض أنا أعتبر عنده فرصة، لأنه مجرد أنه يقول لا إله إلا الله دخل الجنة، إذا قالها مخلص من قلبه ولو لم يركع لله ركعة. لكن كيف بنا ونحن نركع ونسجد ونصلي ونصوم ونقدم ما لدينا؟ كم مدة إسلام عمر؟ 30 سنة. 30 سنة كانت مدة إسلامه حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك العمل اللي يبغى يقدم شيء يقدر. أبوه من هو؟ أبوه من؟ أبوه الخطاب. أبوه الخطاب ما كان شخصية معروف، كان رجل مغمور وكان غليظ، طبعا توفى على الكفر والشرك، وكان رجل شديد يضرب الناس، ورجل ما له قيمة، ولذلك مات ما حد حس فيه ولم يشعر به أحد. ولذلك نقول ان عمر رفعه الاسلام، ولذلك الخطاب ابو عمر يموت ما حد يعرفه، لانه ما قدم رسالة، ما عنده هدف. لكن عمر بن الخطاب لما اسلم وكل من دخل الاسلام، هذا ابوه، امه اسمها حنتمة بنت من؟ بنت هاشم، هي قريبة جدا لعمر بن هشام. من عمر بن هشام؟ من يعرف؟ ابو جهل. وش تقرب له؟ هذا عمرو بن هشام وحنتمة، في قول انها اخته، وقيل انها ابنة عمه. يعني ابو جهل ايش يصير لعمر؟ خالة. ابو جهل عمرو بن هشام يصبح خالا لعمر بن الخطاب، امه من بني مخزوم، ويقال ابن عمته او ابن عمتها، ابن عمة امه، الوليد بن المغيرة، يعني خالد ابن الوليد ايضا قريب ابن عمة عمر رضي الله عنه وارضاه. خاله ابو جهل وابن عمه خالد بن الوليد تعالوا الى عدد اولاده. كم عدد اولاد عمر؟ من يعرف؟ عنده مجموعة من العيال. يا شباب، كم عددهم؟ اول شيء عدد عياله 13، عدد عيال عمر 13، 9 ذكور و4 إناث. عمر بن الخطاب اشهر عياله عبد الله بن عمر الصحابي الجليل المعروف، واكثر صحابي كان يحاول يطبق السنة، حتى قيل انه كان يمشي نفس مشية النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. وعنده من بناته من؟ زوجة النبي حفصة رضي الله عنهم جميعا، وعنده فاطمة، وعنده عاصم، واولاده من زوجات مختلفات. تدرون ايش الغريب في عياله؟ عنده اسم مكرر في عياله. وشو؟ عنده واحد من الاسماء مكررة، عنده عبد الرحمن الاكبر، وعبد الرحمن الاوسط، وعبد الرحمن الاصغر، 3 كلهم عبد الرحمن من حريم متفرقات. طيب ليش مسميه عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن؟ يقول عمر سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام خير الاسماء واحب الاسماء الى الله عبد الرحمن وعبد الله، فجلس يسمي عبد الرحمن عبد الرحمن، يبغى كل ما دخل البيت يجد عبد الرحمن موجود، عبد الرحمن الاول وعبد الرحمن الاوسط او الاكبر والاوسط والاصغر. سمع هذا الحديث وتمثل من كثر حبه للرحمن سبحانه وتعالى في 3 بيوت. ولذلك هذا تفاعل عمر الايماني يعطيك شيء من شخصيته. عدد زوجات عمر رضي الله عنه، تزوج 7، 3 منهن في الجاهلية، ولما نزل قول الله جل وعلا فلا تمسكوا بعصم الكوافر، جاء الحريمة قال تبغون الإسلام ادخلوا، ما تبغون تراكم طالق، وطلق حريمة التي اللواتي لم يدخلن في الإسلام. وهذا أيضا يوصف لك شخصية عمر، شخصية قبوله. وأنا أقول بالمناسبة إذا جيت تتزوج تبغى لك امرأة تحصن بيتك وتحفظ سرك وتقوم بحقوقك، ابحث عن المرأة الصالحة، ابحث عن المرأة. لو بغينا نتكلم عن قصة موسى عليه السلام مع بنات شعيب، جاءته إحداهما تمشي إيش على استحياء، شوفوا الأدب. وموسى عليه السلام ما كان في باله لا زواج ولا شيء، لكن هذه الصفة وصفها الله. ولما راحت لبوها قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا يعطيك على رجاحة عقلها، ولا وش دراها أنها قوي أمين. والأب أيضا، أنا أقول الآباء زوجوا حتى بناتكم، إذا جاءك من ترضى دينه وخلقه زوجوه. البنات البيوت تعج اليوم. والأدهى والله قبل يومين جاءت اتصلت بامرأة ممرضة تقول لي عن مشاكل في بيتها، تقول بسبب فلوس زوجي ياخذ من راتبي، أمي وإخواني وقفوا في وجهي ما ترجعي لهذا الزوج، ولا بد أن يطلقك. وأنا يا شيخ أحاول أرجع أبي أقنعهم، أبغى بيتي أبغى الستر. قالوا بين أمرين، يا طلاق يا ترجعين ونتبرى منك، ولا أنت بنتنا ولا نعرفك. يا جماعة شعيب في السورة هذه في سورة القصص فهموا ايش يبغون بناته. جته بنته قالت يا أبت استأجره، ما قالت زوجني، لكنها عاقل يعرف بنته وش تبغى. ولما جاه موسى قال إني أريد أن أنكحك، أن أنكحك، ما قال أبغى أشغلك عندي. وهذا يدل على أنه فهم. ولاحظوا ترى السورة ما قالت البنت الكبيرة هي اللي راحت له، فجاءته إحداهما، ما ندري من الصغيرة من الكبيرة. لكن هنا الأب قال أزوجك إيش إحدى ابنتي. بعض البنات قاعدتين في بيت أبوها لين تعرس فلانة أكبر منك وبعدين يصير خير، ولا الولد ما تعرس لين يتزوج أخوك الكبير. يا جماعة العرف إذا خالف الشرع لا مرحبا به، وإذا وافق العرف الشرع على العين والرأس، ديننا ما فيه أنصاف حلول. ولذلك أنا أقول يفهم من هذه الرسالة أننا نريد أن نقول أن عمر بن الخطاب طلق ثلاث لأنهن على غير الإسلام، عرض عليهم الإسلام ما استقبلوه ولا قبلوه فتركهن عمر وطلقهن. الأعجب من ذلك ستجد أن عمر شديد التنفيذ، دقيق على طول، ما عنده لف ولا دوران. يأتيها أمر الإسلام يقول أهلا وسهلا. تزوج امرأة بعدما أصبح أميرا للمؤمنين. اسمعوا القصة، كم كان عمره خليفة المسلمين؟ كم قلنا؟ 52 سنة. يوم جاء عمره 52 سنة راح إلى علي بن أبي طالب، قال يا علي أنا أبغى تزوج بنتك أم كلثوم. كلثوم صغيرة، من أبوها؟ علي. من جدها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. جدتها من هي؟ خديجة. وأمها من؟ فاطمة. صدق القائل في فاطمة بنت عبد الملك بنت الخليفة، والخليفة جدها، أخت الخليفة، والخليفة زوجها. هي امرأة ذا مكانة لكنها صغيرة سن. فقال لها علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين إن أم كلثوم صغيرة عليك، يعني صغيرة سن، وهو يقصد أخشى لا تقوم بحقك. قال إني أريد الزواج منها، وألح على علي بن أبي طالب. وبعض الروايات تقول إن عائشة هي اللي راحت عرضت الموضوع رضي الله عنهم جميعا. فرجع علي بن أبي طالب إليه وقال تراها وتراك، اللي يشوف الشرعية، فإن وافقت قبلنا بك زوجا لها. وشافها رضي الله عنه وقبلت به، وهي صغيرة وهو كبير. وبدت الناس تتكلم أمير المؤمنين يدور الصغار وهو خليفة للمسلمين، وهذا ليس بالحرام لكن الناس هذه عاداتهم. فصعد رضي الله عنه على المنبر وقال للناس إني سمعت أنكم تقولون أو إنكم تقولون إنني تزوجت لأنها صغيرة، أليس كذلك؟ والله إني ما تزوجتها إلا لحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش قال يا عمر؟ قال إني سمعت النبي يقول كل سبب وكل نسب وكل صهر يوضع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري. يقول وأما أنا عمر حصلت سنتين، أنا حصلت السبب أني صاحبة، وحصلت النسب اني زوجته بنتي حفصة لكني ما حصلت الصهر، فلذلك خطبت ام كلثوم حتى يرتفع نسبي وسببي وصهري رضي الله عنهم وارضاهم. ولذلك عمر بن الخطاب يبحث حتى عن دقائق الامور، يرغب في ان يكون له مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا النسب وهذا السبب وهذا الصهر. كم القاب عمر؟ يلقب بايش عمر؟ من يعرف؟ هذا لقب الفاروق، واللقب الثاني امير المؤمنين، واللقب الثالث يكنى بابي ايش؟ بابي حفص. الحفص وشو؟ الاسد. الحفص الاسد. لاحظوا كل لقب من هالالقاب، اثنين من الالقاب هذه لقبها به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الالقاب يا جماعة، القاب عمر كبيرة، حنا نفرح بدكتور، استاذ، دكتور، صاحب المعالي، صاحب كذا، لكن تأتي الى لقب، طبعا من حق الناس ان يلقبون بما تعبوا من اجله، اما استاذا او دكتورا او مهندسا، لكن اللقب الحقيقي هذه الالقاب. النبي عليه الصلاة والسلام لقبه بابي حفص ولقبه بالفاروق. ابو حفص متى لقبه النبي بها؟ لما جاء يوم معركة بدر، قال النبي: ايها الناس، من لقي منكم عمي العباس فلا يقتله. قام عمر قال: والله لا اقتلنه، كيف نقتل ابانا واخواننا وعمك ما نقتله، والله لا اقتلنه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، او ترضى ان تقتل او تقطع عنق عمي نبيك وقد خرج مكرها؟ هو ما يبغى قتالكم لكنه طلع مكره. فقال له: يا ابا حفص. يقول عمر اول مرة يناديني بابي حفص، كأنه يقول: يا اسد، انا اعرف انك بطل وانت اسد، وهذا الموقف موقف رجولي وشجاع ومحسوب لك يا عمر، لكن لحظة، انا اعرف من الوحي ان عمي العباس يريد الاسلام، وانه ما خرج ضدنا الا لانه خرج مكرها. فهذا اول مرة يلقبه النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم بهذا اللقب. وقيل انه سمي ابا حفص او لقب بابي حفص على بنت حفصة، وهذا فيه دلال ايضا. انا من جمال ما شفت اليوم وقريت، يقولون اهل السير اذا صح ان عمر بن الخطاب وأدى البنات، ولم يصح ذلك، لكنه صح انه عاش في وقت وأدى البنات وكان يشوفه ويراه، هو اليوم يتسمى بابنته. وهذا رسالة للمرأة، نقول لها: شوفي هذا الجليل الصحابي الفاروق، شهيد المحراب، ثاني الخلفاء وثاني وزير في هذه الأمة، يكنى بأبي حفص نسبة إلى ابنته حفصة. المرأة والله لها قيمة يا جماعة، أقسم بالله أنه لم يعرف قيمة المرأة إلا هذا الإسلام. اللقب الثاني سمي به من أول يوم أسلم، اللي هو الفاروق، من أول يوم، من أول دقيقة في الإسلام تقدر تصير فاروق لو ساعة؟ ما هو بصعب. أنا أسأل المشاهد، تقدر تصير فاروق في شارعكم؟ الفاروق وش معناته؟ يفرق ايش؟ بين الحق والباطل، يفرق بين الحق والباطل، يقيم الحق ويرفض الباطل، هذا الفاروق. ما تقدرين انت في بيتكم تصيرين الفاروق في تربية عيالك، تفرقين بين الحق والباطل؟ ما يقدر الاب وانتم يا شباب تصبح ولو يوم لو شهر ان تصبح فاروق في منزلك، في عملك، في معهدك، في كليتك، بين شبابك، في الجروب، في الواتس وغيره، تكون فاروق، تجيك نكتة فيها استهزاء، فيها كلام لا يليق في مجلس ولا يليق برجولة ولا يليق بأدب، تكون أنت المتصدي لها فاروق؟ والله نقدر نصبح فاروق حقيقة، فاروق على أن نفرق بين الحق وبين الباطل، ولا يعلم بين الناس إلا ما أراد الله وأراد النبي صلى الله عليه وسلم. اللقب الثالث وشو؟ أمير المؤمنين. كيف تلقب؟ لم يوم مات أبو بكر يسمونه إيش؟ خليفة رسول الله. قالوا الصحابة: كيف النادي عمر؟ نقول له: خليفة خليفة رسول الله. طيب إذا مات عمر نقول: خليفة خليفة خليفة رسول الله. شغلة، واحتاروا وش ينادون عمر. وهذا في إشارة لطيفة بعد، شوفوا الأدب بين الصحابة، شوفوا الأدب في الإسلام. بعضنا اليوم يحفظ له آية ولا حديث ولا يحاول انه يجاري الكبار في اي مجال، وتلقاه يجلس يهمش العلماء ويهمش الحكام ويهمش الأساتذة. لا شك أن أحيانا قد يتفوق التلميذ على أستاذه، لكن يجب أن نحترم بعضنا، أنزل الناس منازلهم. ولذلك جاء وفد من العراق معهم عدي بن حاتم الطائي. حاتم الطائي يمكن تسولفنا حنا وبرشيد في لقاء مضى عن حاتم وين موقعه وأهل حائل أهل الكرم. وبالمناسبة حاتم الطائي على شدة ما انتشر عنه واشتهر به الكرم، يقولون ان والدته كان عندها من الكرم والصرف في المال حتى ان اخوانها احجروا عليها فلوسها، وقالوا هذه مبذرة. وتزوج امرأة كانت تنكر عليها الكرم، ثم دور لحرمة ثانية وتزوجها واشترطت ان يكون زوجها شاعر كريم وفارس شجاع، فخطبها حاتم رفضت ثم بعدين وافقت وكانت تؤيد على هذا الكرم. شاهد الكلام من هذا، ولعل يذكر ما ذكرت ذيك المرة من شدة كرم حاتم، لاني بذكر قصة عدي. يقولون فيه رجل، وهذه ذكرتها لكن ربما الناس لم يسمعوها، انه جاء ضيف الى حاتم من بلد ثانية ودخل عند حاتم يريد ان يتضيف عنده يتعزب على قولتنا. فلما جاء عنده كان حاتم وقتها متوتر زعلان، افطرد هذا الرجل وغضب الرجال وراح يركض، مو مصدق يعني، مو ما دخلت راسه ان حاتم يطرده الكريم. يوم طلع وعلى يعني خلاص مشارف انه يطلع من حدود البلد، فاذا بحاتم يركب الفرس وحاط لطمته على وجهه، ولحقها الرجال قال وقف من انت؟ قال انا رجل ضيف اتيت الى بلدكم. قال من ضيفك؟ قال ضيفني حاتم. قال وش سوالك؟ قال اكرمني ايما اكرم، ولا اكرمه ولا شيء. ففك حاتم لثامه قال انا حاتم وانا ما اكرمتك، ليش تكذب؟ قال والله لو قلت للناس ان حاتم ما اكرمني ما صدقوني. ايصدق ان حاتم غير كريم؟ ولذلك انا بقولها لكم ليكن لك بصمة اثر، ترى اذا كان لك اثر في الخير وعرف الناس به انت ما ترجو وجه الناس ولا سمعة ولا رياء ولا ثناء ولا تنتظر جزاء ولا شكورا، لكن ايضا الناس شهود الله على خلقه في ارضه. فانت لما تقدم عمل صالح تعرف به. حنا نعرف الان والله فلان ما شاء الله حمامة مسجد، من ان جبناه هذه؟ لانه وشو كثير ما يدخل المسجد ويبقى في المسجد، والله فلان ما شاء الله يا كثر ما يختم القرآن، فلان صوام ما شاء الله. والسبب اننا رأينا منه عمل صالح. يا جماعة انا بقول لكم رسالة مني خاصة يا شباب بداية وللمشاهدين، انتم على وجه الخصوص احذروا تحت 17 ساعة بث على الهواء مباشرة ان يخرج من احدكم زلة. وانا لما اقول زلة ماني بحطكم ملائكة، حنا بشر، لكن ابغاك تدقق في كل عبارة وحركة وكلمة، حتى المظهر ولبسك ومشيتك وقوفك ومزحك وكلامك تراه محسوب فوق عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ومحسوب هنا. حنا وش جابنا للقناة؟ الذي دفعنا وجاء بنا والله الذي لا اله غيره، قلتها لكم، حنا لا نتقاضى رواتب ولا ناخذ فلوس ولا نطالب ولا نريد، حنا جئنا لوجه الله، هدفنا ان نقدم رسالة من على هذا الكرسي عبر الشاشات يشوفون الناس، نرجو ان نقدم رسالة تخدمنا وتخدمهم. وفي النهاية في مسجد ايضا خاصة هذه الفقرة، فبالتالي من حقكم علينا، كل ما جينا ترى بنكرر هالكلام، مو لاننا شفنا شيء، لاننا حريصين حريصين. حنا ودنا في يوم من الايام ان مجتمعنا الاسلامي يخرج مثل عمر مثل ابو بكر، ما نبغى ناس هشاش، البدي بدي رجال لكن لجيت من داخل ما لقيت احد، يقول انت تلقى البش لكن ما تلقى تحت رجال، لا. ويكرم من يسمعني ومن يشاهدني، نريد ان نخرج للأمة ناس يقول الكلمة يزنها، يفعل الفعل يزنه، يتصرف التصرف موزون، اولا مراقبة لله، وثانيا انني اريد ان اقدم رسالة هادفة تخدمني وتخدم امتي وتخدم مجتمعي. جاء هذا الوفد من العراق معهم عدي بن حاتم. يوم جاء عدي بن حاتم قابل عمرو بن العاص، قال له اين امير المؤمنين؟ ما يعرفون امير المؤمنين. قال من امير المؤمنين؟ قال عمر بن الخطاب. قال ومن سماه بهذا الاسم؟ قال اليس هو اميرا على المؤمنين؟ قال لا هو امير علينا. قال اليس هو اميرنا؟ قال بلى. قال ألسنا المؤمنين؟ قال بلى. قال اذا هو امير المؤمنين. والله جازت لعمر بن العاص اصلحت له، ودخل يستأذن عند عمر قال السلام عليك يا امير المؤمنين. التفت عمر قال من امير المؤمنين؟ قال انت يا عمر. قال ومن سماني بذاك؟ وقال له قصة عدي بن حاتم. فتقبلها عمر بن الخطاب قال اذا انا امير المؤمنين، فلقب بهذا اللقب وهذا الاسم الكبير اميرا للمؤمنين، لان عمر رضي الله عنه وارضاه هو اول من لقب بامير المؤمنين. ثم ان يقول يا ترى واكرر، هل بامكانك ان تكون فاروقا في البيت الحي؟ بعض الاحياء لو نعد، انا بدي اسال سؤال، كم عدد المتخرجين من كليات الشريعة ومن اصول الدين ومن بعض الجامعات التي فيها من التخصصات الاجتماعية المسؤولية الاجتماعية، لكن نجي لاحيائنا في بيوتنا ما نجد هذا الاثر؟ خلك من الحي، احيان اسرة عائلة قبيلة يمكن فيها 20 رجال متخرج معها دكتورة، و20 حرمة معها ماجستير، ويمكن 100 ولا اكثر معهم بكالوريوس، وعندهم من الفقه والعلم، لكن تجي على اثر تطبيقه في الواقع ممارسته في الواقع مع الاسف الشديد لا ترى ذلك الا قلة. ثم ما هو وصف عمر ابن الخطاب؟ الشكل، من يعطينا من يوصف لي شكله؟ من يتوقع شكله؟ طويل. هاي عمر شكله ممكن نتخيله، رجل طويل. احسنت، ايوه. وبعد يقول العلماء بائن الطول، يقول من شدة طوله اذا مشى كأنه راكب، يقول اذا اقبل عليك وهو يمشي وانت ما شفت رجليه تحسبه راكب على البعير ولا على البغلة، من طوله رضي الله عملاق. اطول اثنين في العرب في وقت النبي عليه الصلاة والسلام ابو بكر وخالد بن الوليد، وايضا وجهه ابيض. الغريب ونقرأ في كتب السير لقيت كتب كثيرة تقول ابيض وفي حمرة في وجهه، يعني محمر جلده، وبعض الروايات تقول انها اسمر. حاولت اجمع بين الروايتين وش طلعت به؟ قالوا كان ابيضا، لكن يوم جاء عام الرمادة المجاعة اللي مرت على المسلمين اقسم ان لا يأكل لحما ولا طعاما، كان يأتدم الزيت فقط، ولذلك نحف. حتى ان الصحابة يقول والله انا كنا نسأل الله ان يبعد عنا هذه المجاعة خشية على عمر. فعمر بائن الطول رضي الله عنه وارضاه، وهو من اطول الرجال، ايضا رجل مفتول العضلات كثيف الشارب رضي الله عنه، اصلع. يقولون كان اذا جلس مع عدد من الصحابة لهم شعر كثيف، ويجون ناس يسألونه. طبعا الصلع عند العرب افضل من الشعر بالمناسبة، وكانوا يرون الاصلع فيه شيء من الذكاء، ويظهر لي اليوم، وهنا جالسين نطمن الصلعانة شوي، ويظهر لي اليوم ان الناس حتى الدراسات اثبتت ان كثير الصلع يمكن اكثر ذكاء وحدة، ولا المعلومة هذه لا اجزم بها لكنني قرأتها كما يقرأها غيري. لكن العرب قديما كانوا يتفاخرون بالصلع ولا يتفاخرون بالشعر عند الرجل اقصد. وجاء مرة رجل يسأله قال يا عمر من افضل شعر، من احسن الشعر الكث او الصلع؟ ودار انهم يقصدون غيره، يعني ان الشعر اللي الكث انه ما له قيمة. قال بل من كثف شعره فهو احسن. ويوم صار خليفة للمسلمين جلس ويتكلم عن الصلع ويصف ان الصلع عند العرب له قيمة. قالوا قلت في ذاك الوقت، واظنهم قالوا عن بعض الصحابة الكبار نسيت من هو الان، قالوا كانوا يريدون لمزا لاحد الصحابة فاردت عليهم ردا. وهذا ايضا من فقه رضي الله عنه ومن نظرة الكثيرة، هو حسن الوجه وانفه حسن الانف، مثل ما قلنا في وصف ابو بكر. لو تلاحظوا وصف الصحابة كلهم جميل. وهنا اكرر على نفس الكلمة اللي تو قلتها، ليش دائما نحاول نطلع صاحب الدين انه شخصية سيئة، شخصية سيئة المظهر المنظر؟ الخلقة من الله، لكن التجمل في حدود المعقول بالضابط الشرعي هو دين. ان الله جميل يحب الجمال. ولكن تخيلوا رجل يتغير لونه بسبب انه يجوع. يا جماعة انا ما اقول جع ولا نقدر نجوع مثل ما جاع اخواننا اليوم لا في سوريا ولا في غيرها، لكن اقول اذا شبعنا فلنتذكر الجوع. والله العظيم انا انصح اللي يستطيع ان يقدم، طبعا عن طريق الجمعيات المعروفة والموثوقة والجهات الموثوقة، لا تتركوا اخوانكم اليوم يعانون في عراء البرد وشدة الجوع والظلم والاستبداد ما لا يعلمه إلا الله. انصروهم وستجدون النصرة من ربكم في الدنيا قبل الآخرة. الشيء الثاني، عمر بن الخطاب وصف في التوراة، وصف أنه رجل ذو هامة عالية، لأنه وصف النبي عليه الصلاة والسلام أن الأقصى يفتح في عهد نبي كذا كذا كذا، ويدخل رجل من أمته ذو هامة عالية وثوبه مرقع. هامة عالية عالية، والله هذه الكلمة تحتاج محاضرة، لأن نبغى الإنسان يكون هامته عالية. أحيانا كلمة تنزل رأسك، وموقف سيء ينزل رأسك، والمعصية في الجملة تجعلك دليل، أثر المعصية على الوجه ظاهر. يقول بعض السلف إن المعصية يخرجها الله على الشخص إما في فلتات لسانه أو على قسمات وجهه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. المؤمن العاقل لا يوطي نفسه. البنت الطيبة ما تنزل رأس أبوها ولا أخوانها بمعاكسة. الرجل الشريف لا يذهب يبحث عن الحرام والخنا والزنا. الإنسان اللي يبغى طاعة، الذي يريد الرفعة في الدنيا والآخرة، فعليه بطاعة الله سبحانه وتعالى يرتفع قيمته وترتفع مكانته. بدأ الموضوع متى أسلم عمر؟ هذه مقدمة، والمقدمة دائما تصير ثقيلة. متى بدأ إسلام عمر؟ بدأ إسلام أقصد بموقف الرسول دعاه يا جماعة. شوف الرسول إيش يقول، مر عمر بن الخطاب وعمر بن هشام اللي هو منه أبو جهل، فشافهم النبي. وركزوا معي بسألكم سؤالان. قال الرسول: اللهم أعز الإسلام، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام. الصحابة يناظرون، كلهم كفار الآن. أنا بسألكم سؤال. طبعا في حديث آخر: اللهم اشدد دينك بأحبهما إليك، يا عمرو بن هشام او عمر بن الخطاب. لكن اول لفظ قالها الرسول عمر، جاب اسم عمر قبل عمر، فكأن الله استجاب الاولى. سؤال: ليش الرسول جمع بين عمر وبين عمرو بن هشام مع ان المصير ما هو واحد، هذا الى النار وهذا في الجنة؟ السبب ايش؟ وش العامل المشترك بين الشخصيتين؟ القوة الايجابية يا جماعة. الرسول يشوف ان هاثنين فيهم حضور ولهم قوة وعندهم إيجابية، ولذلك يبغى واحد من الأقوياء الإيجابيين يكون معنا في صفوف المسلمين. اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام. يا رب أشدد دينك بأحبهما إليك. هذه بداية الهداية. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما نزل قول الله جل وعلا في قوله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هذه الآية نزلت في عمر بن الخطاب وفي عمرو بن هشام على قول عدد من المفسرين، وإن كان قد خالف مثل ابن كثير وغيره القول في هذا، يقول آية عامة وليست خاصة. لكن نجي نقول الرسول يدعو صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء يحدد لنا أن النبي اختار الناس الإيجابيين. أقول لكم شيء، الأمة تشاهدنا الآن، أنت أبو عزام وأنت يا زياد وأنت يا أبو فهد وأنت يا فلان، إذا شفت في بيتك ادع لولدك لزوجك، وخاصة من ترى فيه أنه أقرب للقيادة وأقرب للصلاح، ركز على الدعوات. يا جماعة ليش حنا أحيانا نحطم الناس؟ أنت والله ما فيك خير، انت والله مستحيل يكون منك. ارفع كفك وادعو للهداية، بالهداية لكل احد. والله اننا نتمنى الهداية لكل الارض، ان يكونوا على الحق والهدى والدين. ولذلك المسلم قلبه ينبع من الايمان والصفاء والحب. ادعو لهذا وادعو لذاك، وسترى ان الانسان اذا دعوت، قل مثلا كما قال الله رب جل وعلا: ربي هب لي من ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ايش؟ قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. عمر صفاته غليظ. قلت لكم قصة جارية العام الماضي، كنا هنا في هذا المسجد وكان معنا الاخ ابو محمد الله يذكره بالخير من الاباء، تذكره ولا لا يا شيخ؟ فعلقت على موقف، يقولون كان يضرب رضي الله عنه جارية ضربا مبرحا، يقولون من شدة ما ضربها، تخيلوا هذا الطويل العملاق الرجل العضل يضرب جارية صغيرة، وكان يضربها لأنها أسلمت طبعا، وكانت تقول له هو تعب ويضربها. قالت قال أما ترين ما فعلت بك؟ قالت ألا ترى ما فعل الله بك؟ يعني أنت الله تعبك وأنا أنظر. فجاء أبو بكر الصديق واشتراها منه وأعتقها لوجه الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب شخصية جدا جدا جدا قوية، كان يتابع النبي قبل إسلامه. الرسول تعب، كل ما جاء الرسول يطلع يراقبه مثل ما راقبوكم أظنها ولا لا، يراقبه في كل مكان، وكان يمشي خلفه من كل جهة. المشي هذا أثر على النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن النبي انزعج منه، ما ترك الرسول لا في ليل ولا في نهار. ومرة من المرات خرج النبي وظن أن عمر ليس خلفه، فالتفت الرسول فإذا بعمر وراء، قال يا عمر آذيتني، ما تركت لا لا لا في ليل ولا في نهار، دعني يا عمر. يقول عمر بن الخطاب فرجعت، يقول فجئت ليلة ألحق بالنبي، يتابع يراقبه ما يبغى يطلع من البلد ويبغى يشوف من يدعو. وكان فيه إيذاء قبل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. يقول فجئت مرة ألحق بالنبي فإذا بي يكبر عند الكعبة، اللهم صل على محمد بن عبد الله. والله يا جماعة وأنا أعرض السيرة وجدت كل ما ضاقت بالنبي فزع إلى الصلاة. يا جماعة مفتاح بيدك، همومك التي أشغلتك وظروفك التي آلمتك وديونك التي أثقلتك وزوجتك التي أتعبتك وزوجك الذي جاء أتى بالشدائد عليك والولد الذي أعقك، إذا أردت تفريج هذا كله إلجأ إلى الصلاة. كل ما ضاقت عليك، كل ما أغلقت في وجهك توض وقل الله أكبر، أقسم بالله ستجد أنك تناجي ربك وتجد لذة ذلك. الرسول في كل وقت يدورون عند الكعبة، يدورون الله أكبر يصلي. يقول عمر فجئت أدركه فرأيته يقف عند الكعبة، وش يسوي؟ يصلي. شوفوا هذا المشهد يرويه عمر بن الخطاب. يقول فلما كبر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول جلس يقرأ من سورة الحاقة، الحاقة ما الحاقة؟ يقول وأنا أسمع القرآن ينزل علي، يقول كالصواحق، يقول أحس بحلاوته. يقول قلت هذا شعر. يقول فإذا بالرسول يقرأ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قلت شو دره هذا؟ يقول أنا أسمعه وأنا واقف أحدث نفسي، قلت هذا كاهن. يقول فإذا بالرسول يقرأ على طول وما هو بقول كاهن. يقول فلما سمعت هذه القراءات يقول تأثرت. هنا تغير عند عمر بن الخطاب شيء، قال والله إن هذا القول لا يقول به إنسان، هذا مستحيل يقول إنسان عادي، هذا قول ربنا قول الله. فبدأ الإسلام يدب في نفسه، لكن لا زال يصارع نفسه بين الكفر وبين الإسلام. ولذلك مرة يقول جلس ما بعد أسلم له، طلع مرة لما بدأ المسلمون يهاجرون، فيه امرأة أسلمت رضي الله عنها اسمها ليلى بنت أبي حثمة أو حثمة. هذه المرأة تقول هي زوجة أبي ربيعة أو عبد الله، أبي عبد الله بن ربيعة أو ربيعة أبي عبد الله، كانت زوجتها أسلمت وأخفت إسلامها، وشافها ويشايلت أغراضها تبي تهاجر، فوقفها عمر. تقول رضي الله عنها فخفت من عمر، تقول دريت ان عمر ما راح يخليني اخرج ولا اتكلم. قال الى اين؟ فقالت له كلمة واحدة، قالت افر بديني منك، انتم قهرتونا، في اللفظ جاء كذا، قهرتونا ظلمتونا نفر بديننا منك. فقال عمر بن الخطاب كلمته الشهيرة المشهورة، قال اذهبي وانطلقي الى الله، او كما قال. هي تقول استغربت كيف رد عليه عمر الكلام، عمر متوقع انه يصفقها انه يضربها انه يربطها انه يمنعها من الذهاب. فراحت الى زوجها قالت ابشر ابشر، قال ما الامر؟ قالت لقيت عمر فقال لي هذا الكلام، اني شعرت برقة في عمر. قال والله ما عنده رقة ولا لان قلبه. قالت لا انا مش، انا احس انه قريب من الايمان. فقال كلمته المشهورة، قال والله لو اسلم حمار آل خطاب ما اسلم عمر. لكن الحرمة حست الايمان، وهذه لفتة جميلة، ترى العاطفة اكثر من يعرفها النساء، وهذا امر مجرب. انا لا اعرف العاطفة كما تعرفها المرأة، المرأة صادقة في عاطفتها. ولذلك ايضا اقول لها انت عندك عاطفة صادقة وتعرفين العاطفة الصادقة من المزيفة، لكن احذري ان تستغل ايضا هالعاطفة. وهذه المرأة قالت لزوجها انا اقول لك ان عمر بن الخطاب قريب جدا من الايمان، يقول والله لو اسلم حمار الخطاب. يا جماعة لا نسكر باب الخير والهدى على الناس، حنا ما حنا بوكلاء ادم على ذريته، حنا ما حنا مسؤولين. انا وياك دورنا ندعو للخير، لكن ما نحكم على الناس لا بجنة ولا بنار ولا بكفر ولا بغير ذلك الا من حكم الله عليه ورسوله. ولذلك الان لا نقنط الناس، نقول هذا والله ما يهتدي، فلانة والله ما تلبس الحجاب لو يصير اللي يصير، فلان والله ما يبطل الدخان هذا مستحيل. لا، كن باب خير. ولذلك عمر بن الخطاب قال له النبي لا تعينوا الشيطان على اخيكم. نكمل ان شاء الله تعالى بعد الاذان. توكل على الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. عمر بن الخطاب سمع الآيات، هو تأثر لكن ما بعد أسلم وجلس في صراع. شوف لما تيبي تقنع لك شخص أحيانا ويكون عنده قناعة بشيء معين، أحيانا يكون عنده بينه وبين نفسه قتال جوا، شيء يقول له إيه وشيء يقول له لا. هذا اللي وقع فيه عمر بن الخطاب في هالفترة. عمر بقي الصراع عنده، عزم الآن يوم شاف قريش تفرقت والناس ازدادوا كما يقولون تشتت، ظنه أن الإسلام سيفرق قريش، عزم على قتل النبي عليه الصلاة والسلام. خذ سيفه وشهر السيف وطلع، وهو في الطريق التقى برجل من الصحابة اسمه نعيم العدوي. هذا نعيم اسلم واخفى اسلامه. يوم شاف عمر ماسك السيف درى ان عمر في عيونه الشر، قال الى اين يا عمر؟ قال اريد قتل محمد هذا الصابع عن ديننا ودين ابائنا. يقول نعيم، اسمعوا المقولة، يقول فخفت على رسول الله. يقول ايش اسوي الان؟ يقول فقلت له او تظن ان بني عبد المطلب يتركونك؟ وين حمولته وعزوته واعمامه؟ هل تتركك بنو عبد المطلب او بنو طالب؟ قال وان لم يتركوني قاتلتهم. قال لوحدك لا تستطيع. قال صبأت انت عن دين ابائك؟ يقصد نعيم. قال لا لا لا خاف، ما يقدر يقول انا اسلمت. قل فأنا جالس أفكر أبغى أخره الآن، يقول لو تركته راح للرسول يمكن يقتله، فأنا جالس أدور شيء أخر في الذهاب. يقول فقلت له إن كنت جاد تبغى تقاتل هذا الدين روح لأختك وزوجها خرب عليهم. هو يقول أنا أبغى أبعد عن ذهابه للنبي حتى أجد وقت أروح أخبر الرسول أن عمر جاي يريد قتله. قال أو فعلت، يعني هل فعلت هي كذلك أسلمت؟ قال نعم أسلمت هي وأسلم زوجها. زوجها منه هي فاطمة بنت الخطاب، وزوجها سعيد ابن زيد رضي الله عنه وأرضاهم جميعا. وراح منطلق مباشرة. نعيم استغل الفرصة وراح للنبي يخبره، يقول له ترى عمر يدوركم، والرسول كان مختبئ صلى الله عليه وآله وسلم مع 40 أو 39 من الصحابة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وراح عمر بن الخطاب، طبعا الرواية اللي ستسمعونها الآن هذا في سندها ضعف، لكن هي أشهر ما ذكره أهل السير، ذكرها ابن هشام وذكرها ابن إسحاق وغيرهما، ولذلك هي تذكر كما ذكرها المؤرخون، وأنا سأذكره وإن كان في إسنادها ضعف، لأن أحد الروايات ضعيف وفيها انقطاع أيضا. لكن هذه القصة التي اشتهرت عن إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. راح عمر بن الخطاب يطق الباب على بيت أخته، على بيت سعيد بن زيد وبيت فاطمة بنت الخطاب. اللي فتح الباب لهم من هو؟ خباب ابن الأرت، صحابي من الموالي رضي الله عنه، أسلم وكان يعرف يقرأ القرآن، وجالس يعلم فاطمة ويعلم زوجها القرآن. شوفوا يا جماعة الدين، هذا مولى لكنه يعلم السادة. يوم فتح الباب قال ماذا تصنع هنا؟ أو ماذا تصنع عند أسيادك؟ وش اللي جابك أنت عبد؟ ماذا تريد هنا؟ يقول فخفت. يقول ففاطمة واقفة، والمرأة يا جماعة أنا أقول للمرأة اليوم وأكرر لها، والله إذا وجدنا امرأة قوية الإيمان والله ما يهزها الجبل. هذه زوجة فرعون تهدد بالقتل من طاغية الأرض في وقته، ومع ذلك تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وهو واقف فرعون جنبها. لأن الإيمان إذا وقر في القلب، المرأة أنا أسميها هي الحقيقة، ليست نصف هم يقولون المرأة شقيقة الرجل، أو هي نصف الأرض، أو هي نصفنا، المرأة كلنا، لأنها تمثل النصف وهي التي أنجبت النصف الآخر. فبالتالي المرأة لها قيمة عظيمة كبيرة في الإسلام. فاطمة بنت الخطاب واقفة، ويعطينا هذا تصور من عيال الخطاب كلهم أقوياء، لا الرجال ولا البنات. فلما دخل عمر بن الخطاب ودف خباب الأرت قال أين أنتم؟ وشاف سعيد بن زيد جالس يتمتم يقرأ ويزنطه، جلس عليه على صدره في الرواية ومسك منه، قال أو صبعت. يقول فضرب سعيد بن زيد على وجهه حتى أدماه، ثم دفعته زوجته فاطمة، دفت عمر بن الخطاب، قالت قم. فلما التفت إليها ضربها، وهذه الرواية المشهورة، ثم وسقط حلق أذنها وشق فمها ونزل منها الدم. قال أصبعتي؟ قالت له أو تظن أن دينك هو الحق؟ إذا كان الدين الذي جاء أحق مما جئت به. وقف يناظر، قال ألا كانت هي حاطة قيل تحت إبطها، وقيل ربطتها في ظفيرتها، وقيل خبأتها رقعة، يعني مصحف موجود وكان مكتوب فيه سورة طه. وأنا ودي واحد من الشباب اللي معاذ اللي يقرأنا من سورة طه الآن جهز المصحف، لأني أبغاكم تسمعون الآيات كأنها يسمعها عمر. فعمر بن الخطاب يوم طاحت الرقعة، ولا أمثل بهذا الكرتون أنها مصحف، لكن لما سقطت الرقعة جاء بياخذها فرفعت يدها، ضربت يدها عليه، قالت لا تلمسها يا عمر، لا يمسه إلا المطهرون، وأنت نجس من تطهر. وخذ منها الرقعة خاصب. يقول ففتحتها عمر وقرأت بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يوم قريت الرحمن الرحيم حسيت برعشة، ودريت الموضوع خطير. يقول فتركته ورحت توضيت، وهذه بداية الإسلام. يقول فلما جئت فتحت الرقعة، ونبي نسمع الآن التلاوة، أنا ودي والمشاهدون كذلك يركزون، ترى القرآن يا جماعة ليس شعرا ولا هل كلام إنشائي أكتبه ولا يكتبه مؤلف ولا أديب، لا، هو كلام الله جل في علاه. نبي نقرأ من أول طه إلى آية 16. اقرأ يا أخوي معاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما آتاها نودي يا موسى أني أنا ربكم فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلوات لذكري فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هذه الآيات تخيل عمر بن الخطاب يسمعها ويقرأها، وأنا ودي نسمعها اليوم بإذن عمر وبقلب عمر، أثرت في عمر وجلس يلتفت أين محمد وين حصل محمد. خبابنا أردت يقول شعرت بالإيمان في قلبه، قال هذا الكلام يقوله عمر لا يقوله بشر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول خباب قلت هذه دعوة محمد لحقتك؟ قال أو دعا لي محمد؟ قال نعم والله إني سمعته يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. يقول أقالها رسول الله؟ قال نعم. قال وين رسول الله؟ قال تجده في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. يقول راح عمر. الآن طبعا للصحابة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في دار الأرقم ما يدرون أن عمر جاي مسلم، فأقبل الخبر الأول اللي جايهم إيش؟ أنه يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام. ودخل عمر بن الخطاب أو أقبل، ولما طرق الباب يوم طق الباب من؟ عمر. بوليس شرطة. انقلب المكان اللي قام واللي جلس إلا حمزة بن عبد المطلب وقبله نبيكم عليه الصلاة والسلام. قال حمزة يا رسول الله دع عمر يدخل علينا، يعني اسمح له يدخل إن كان يريد خيرا فحيها له، وإن أراد غير ذلك فأنا له، أنا اللي أوقف قدامه. وحمزة أسد الله رضي الله عنهم جميعا. فقال النبي افتحوا الباب. يوم فتحوا الباب دخل عمر. حمزة مباشر أول ما دخل في الحديث أو في الرواية أنه مسك يديه فعضله، يعني ربط يديه وكتفه كذا ودفه وأدخله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما أقبل على النبي بهذه الهيئة قال له النبي عليه الصلاة والسلام والله ما أراك أن تنتهي يا عمر حتى تأتيك قارعة من السماء. ومسك الرسول منها. أما أنا لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ وفكه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بعمر يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. وفي بعض الروايات والله ما جئتك إلا مؤمنا بالله مؤمنا برسالتك مؤمنا بما قد أنزل عليك من ربك. وأسلم عمر. شوفوا أول دقيقة حطوا بينها قوسين، بعضنا يصير عمره 25 سنة يفكر يترك الدخان ولا لا، يفكر يربي ريحته ولا لا، يفكر انه يقصر ثوبه ولا لا، تفكر انها تلبس حجاب على الراس ولا لا. ونقعد سنين ونضيع عمرنا افكر اقدم بعض الناس يشرب خمرا ولا بعد اقتنع اتركه، ويفعل زنا اكرمكم الله ولا فكرنا يتوب منه. فما بالك بعمر ابن الخطاب في اول دقيقة. قال شوفوا شوفوا الإسلام الجميل وشوفوا القوة يا رسول الله. ففي مدنية ليش أنتم متخفين؟ توني داخل الإسلام. قال ما في تخفي من اليوم يا رسول الله. الحق معنا ولا معهم؟ هل ما تقوله يا رسول الله هو حق أو باطل؟ أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى يا عمر. قال يا رسول الله إني أشير بأمر. في أول لحظة يا جماعة أول دقيقة الرجال جالس يشتغل إيجابي، ولذلك اللهم عز الإسلام بأحد العمرين، لأن محمد عليه الصلاة والسلام يرى في هذا الرجل أن عنده قوة. قال وماذا ترى يا عمر؟ كأن الرسول يعرف أن الفترة والوقت هو الوقت المناسب، بس نبغى نسمعها منك. قال يا رسول الله ما دمنا على الحق وهم على الباطل فلنخرج إلى الناس ولنطف بالبيت ولنعلن الإسلام. قال هو الرأي يا عمر، توكلنا على الله. وطلعوا صفين 20-20، واحد يقوده عمر بن الخطاب، والصف الثاني يقوده حمزة ابن عبد المطلب، والنبي بينهم بين الصفوف البطل الشجاع المقدام عليه الصلاة والسلام. ويطلعون وانبهرت قريش، ابو جهل وابو سفيان يشوفون هالموقف ويناظرون كيف الصفين وش هالقوة، والناس يكبرون المسلمين الله اكبر الله اكبر. يقال انه لما كبر النبي على اسلام عمر كبر كل من في دار الارقم حتى سمع التكبير في مكة كلها فرحا باسلام عمر. كان اسلامه نصر وهجرته فتح وخلافته عز للاسلام والمسلمين رضي الله عنه، ومع ذلك يخرج رضي الله عنه والكفار ينظرون. شوفوا كيف ان الله جل وعلا الايام دول. فدخل المشركون في بيوتهم وقفروا البيبان. اللي صار متخفي من الان هم المشركين. ولذلك اصبر على الحق لو كنت لوحدك، لان الحق سينتصر اذا علم الله منك صدقك اظهرك واظهر الحق معك. ويمشون الصحابة الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد. فدخلت كل قريش الى بيوتها ولم يبق الا المسلمين او المسلمون يطوفون. قال عمر من اكثر واحد يغيظه اسلامي؟ انا بلعب فيهم لعب اليوم. اللي اسلامه اسلامي يقهره اليوم انا بدق خشمه. قالوا ابو جهل. قال خلوه لي. وين ابا الحكم؟ ويدور ابو جهل عمرو بن هشام. قالوا في بيته داخل مقفل الباب. طق الباب عليه. فتح ابو جهل. نعم. ماذا تريد يا عمر؟ قال ما علمت، يعني ما دريش الاخبار. قالوا بماذا تريد ان تخبرني؟ قال ما علمت انني اشهد ان لا اله الا الله واني محمد وان محمد رسول الله. قال له تبا لك افسدت علي سائر اليوم. وصك الباب في وجهه. يقول قال من الثاني اللي ابغى اوصل له المعلومة وابغى اقهره في نفس الوقت؟ قال روح لابو سفيان. وراح طق على ابو سفيان. افتح يا ابو سفيان. من عمر؟ فتح. نعم. قال ما علمت. قال وش تبي تعلمني؟ قال اني شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال تبا لك افسدت علي سائر اليوم. وطق وسكر الباب في وجهه. يقول عمر بن الخطاب وما يبغى سكة الباب. عمر يبغى يتأذى كما تأذى المسلمون، يبغى هوشة. ليش هم انطقوا وتبادلوا وادميت وجوههم وابو بكر ضرب؟ انا ما صار لي شيء، ابغى اريد ان اذوق ما ذاقوه، ان اذوق ما ذوقناهم اياه. يا جماعة هذا عمر يفتخر باسلامه. ليش المرأة المسلمة المتحجبة تستحي من حجابها؟ وليش تستحي من طاعة زوجها؟ وليش الرجل يستحي كذلك من فعل الطاعة؟ ليش الشاب الصغير او الشاب الذي في مقتبل عمره يستحي كذلك ان يرفع ثوبه على السنة؟ ليش وليش وليش؟ ليش نستحي؟ ليش نخجل من كثير من مظاهر ديننا التي هي مظهر عز؟ والله ما تشيننا ولا تعيبنا بل ترفعنا. عمر يقول تعالى وانا اسلمت، انا عمر بن الخطاب اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله. أيا عمر الفاروق هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر. هذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فيقوم عمر ابن الخطاب قال الآن أنا أريد أن ينتشر إسلامي في كل مكة، أنا أبغى أكثر خبر ينتشر. كيف أوصل أن عمر أسلم؟ راح يدور له على رجل اسمه جميل بن معمر أو معمر. هذا الرجل معليش هو صحابي اسلم طبعا، لكنه رجل ما كان يكتم السر، ويا كثر اللي ما يكتمون السر. إذا بغيت السر ينتشر قلت ترى بيني وبينك حتى وداع، وخاصة بين قوسين بين أخواتنا الله يهديهم جميعا. الكلمة السر إذا أفشي، وأشد الأسرار أن تفشي ما بينك وبين زوجك، خاصة ما يدور في دار النوم، هذا حرام. وبل سماه النبي الخيانة، قال يمسي الرجل يسار زوجته فتصبح تخبر بذلك فقد خانته أو خان. الخيانة الحقيقية إفشاء مثل الأسرار. قال في هذا الرجل اسمه جميل يذيع السر، فجاه يعشق، يقول عمر بن الخطاب، فوقفت إليه فقلت يا جميل أكتمك سرا؟ أنا أقول لك شيء بيني وبينك؟ قال نعم. قال نعم قل لي. قال إني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول عمر والله ما أنهيته إلا وقد اختفى. يقول ما كمل كلامي أدور إلا انطلق الرجل. يقول فكنت أسير خلفه وهو يقول يا معشر قريش لقد صبأ عمر. قال كذبت، ما صبأت ولكن أسلمت، دخلت في الإسلام وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قريش ما جاز لهم الوضع، إسلام عمر غير البوصلة وصار في قوة في صف محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فاجتمعوا عليه بعد الفجر، هو طالع فإذا بقريش يجتمعون أعداد كبيرة، فجلسوا يضربون عمر وعمر يضربهم. لاحظوا رجل من قوته، يقول فجلست في عراك في ضرب بيني وبينهم من الفجر حتى أصبحت الشمس في كبد السماء، يعني لين نصف الضحى. في رواية يقول فعييت، يعني تعبت. وفي رواية قال لقيت أحد المشركين فجلست على صدره من كبارهم، يقول فجلست على صدره فقلت إن أصبعي هاتين لتدخلن في عينيك إلا أن ينصرفوا، يا فقع عيونك يا يتركوني ربعك. يقول فتركوه. يقول عمر رضي الله عنه فرجعت فرحان. ليش؟ ما الذي أفرحك يا عمر؟ قال فرحت أنني أوذيت كما أوذي المسلمون من قبلي، وأنني لأجل حمل هذه الرسالة أردت أن أنصر هذا الدين. رجع عمر. أنا بختم الآن بها القصة وبعلق تعليق معكم دقيقتين ثم نقيم صلاتنا وبكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة. رجع عمر إلى بيته. شوفوا يا جماعة، أشرف وأعظم أكرم وظيفة على وجه الأرض أن تبلغ رسالة الله. والله يا جماعة الذي يبلغ دين الله يبلغ ميراث الأنبياء والرسل. ولذلك استغلوا هذه الشاشة التي يراكم منها الملايين، ولما أقول الملايين أنا أعني ما أقول الملايين، استغلوها بالرسالة الحقيقية. وليستغل المشاهدون المشاهدات الكلمات، لا تناظرون بشت بدر المشاري ولا غترته ولا شكل فلان ولا علان ولا ملبسه ولا مظهره، بل يجب غض الطرف والبصر عما حرم الله وما منع الله. المرأة وهي تشاهد التلفاز بالمناسبة لها الحق أن تشاهد حتى تستفيد، لكن إذا تغيرت النية واختلف الموضوع إلى عجب إلى غير ذلك هنا يحرم، نقول لا لا لا لا ممنوع، ما نبغى تشوفين شيء. لكن ما دمت تريدين الفائدة، تريدين قال الله قال الرسول، ولذلك بثوا روح الدعوة إلى الله. دخل عمر بيته أسلم الآن وجاء إلى بيته، قال جمعهم حريمه وعياله، اجلسوا اسمعوا مني، إني أنا عمر بن الخطاب بن نفيل، اشهدوا بأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فآمنوا بالله وبرسوله وبما أنزل عليه. فقاموا خايفين ما يدري شو يقولون. فقام عبد الله بن عمر ولده قال يا أبي يحسب بيسلم؟ قال نعم. قال أنا أسلمت من سنة، أنا مسلم لي سنة وخايف. قال تعال تعال، أو ترى أن يدخل أبيك جهنم؟ كيف ساكت مخيلك من يدخل جهنم؟ يقول أنا خفت. يقول والله لو أجي عنك ضربا. جاء بعض الروايات أنه ضرب، وقيل أنه هدده بالضرب. يقول حتى أن عبد الله بن عمر يقول لما مات عمر الخطاب قال كثير ما كنت ألقى أبي عمر فيراني وأراه، فكلما رأي نغزني. قال حسبنا الله، كنت أتريد أن تدخلني جهنم؟ يعني لو أنك تاركني ولا جاءني الإسلام كان ذهبت إلى جهنم. فأسلم أهل بيته رضي الله عنه وأرضاه، وأصبح فاروق هذه الأمة. عاش عمر بن الخطاب عمرا مديدا. طبعا هذه مقدمة عن حياة عمر، وسأقف مع عمر إن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة، ما أدري يكفينا لقاء ثاني أو ثالث. المهم سنتحدث عن عمر، عن تفاصيل حياة هذا الفاروق عمر وسنسمع العجب العجاب اليوم هي مقدمة تعريفية كيف أسلم هذا البطل من أول يوم من إسلامه غير وكان له الأثر الكبير. أما كلمتي الحقيقة الخاصة التي أوجهها لكم ونلتقي إن شاء الله تعالى في عمر في لقائنا في الأسبوع القادم هي كلمة لكل من يشاهد هذه القناة ولكم أنتم أيها المشاركون في قناة بداية. الهدف الذي جمعكم هنا الهدف العام فيما أعلم أنكم تريدون وجه الله وتريدون تحقيق رسالة وبث قيم وأنتم قطعا لكل منكم له هدف وهو من الأهداف السامية إما إعزاز أهله ويرفع اسمه كما يقال وأنتم من أسر وقبائل وعوائل ومناطق كريمة ولها تاريخها ولها أصالتها لكن الإنسان يعزز عن طريق هذا الإعلام الذي يشاهده الملايين يعزز رسالة وقيمة وحضور. هذه النية ينبغي أن تستحضرونها دائما أنكم تريدون وجه الله ليس المدح الذي يرفعكم مدح البشر ولا القدح الظالم القدح الغير منصف الذي يضركم. وأما النصح والتوجيه الذي تسمعونه يمكن أنتم الآن خاصة في داخل الآن القرية قد لا يكون لكم لقاء بمن هو خارج هذا المكان لكن نحن نقول لكم الآن هناك الناصح وهناك القادح وهناك كذلك الإنسان خلني أقولها بالعامية الفاضي. الناصح يجب أن تقبل نصيحته أيا كان ذلكم الناصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة عن الشيطان إيش صدقك وهو إيش وهو كذوب. إذا جاءتك نصيحة يجب أن تقبلها ما دامت نصيحة في قالب الحكمة في قالب الحب والود في قالب الضوابط التي جاءت بها الشريعة. ونحن نقولها لكم اليوم أنا كبدر المشاري سأنصح لكم ولمن كان قبلكم وإذا أمد الله في العمر لمن سيأتي بعدكم ونتناصح فيما بيننا أقبل النصيحة منك ومنه ومن كل مسلم. تأتيني نصيحة على الجوال برسالة بإسناب في أي مكان أقول أهلا ومرحبا بالنصح. فالنصح يجب أن يقبل ويجب أن نفهم أن النصح الذي يأتينا من منطلق الحب والخير وإنكار المنكر هذا واجب قوله وواجب قبوله. الذي لا يقبل النصيحة ولا يقولها فهو ليس من أهل النصح ولا ممن يحبها. الأمر الثاني الفاضح الذي يريد الفضيحة هذا ندعو له بالهداية نقول هداه الله ودله الله للطريق الحق والصواب في توصيله نصيحته. لكن أقول كما قال الشافعي تعمدني النصيحة بانفراد وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تلق طاعة. النصيحة لها أبوابها ولكننا نقول لا يمكن أن نداهن في دين الله لا من أجل شخص ولا من أجل قناة ولا من أجل شيخ ولا من أجل أيا كان الإنسان. نحن أمة ديننا ألزم وأهم علينا من أي شيء. ينبغي أن تكون الأمة عندها ثقافة النصح إنكار المنكر قبول النصيحة تلقي الأمر بالمعروف استقبال حتى النهي عن المنكر بأصوله وبضوابطه التي جاءت بها الشريعة. أخيرا أقول لكم أنتم أيها الشباب كونوا مصدر إشعاع نور وهدى ونبراس. المتربصون كثر والمنتقدون الهدامين غير البنائين أكثر والمتعاملين مع إساءة الظن أيضا موجودين مع أننا لم ننكر وجود الناصحين بصدق. يقول عمر بن الخطاب ما أدري لو تنسب لعمر أو لعمر بن عبد العزيز لكن لأحدهما يقول والله لو رأيت رجلا على جبل يلفظ بقوله أنا ربكم الأعلى لقلت وأحسنت الظن أنه يقرأ الآية. يقول هذا جالس يقرأ الآية ما هو بيقول أنا ربكم يقرأ أنا ربكم الأعلى اللي قراها تو الأخوان. ولذلك أنا أقول يجب أن يكون عندنا حسن ظن لكن حسن هذا الظن ينبغي أن نقول هناك أيضا أشخاص في أعداء للإسلام. المملكة العربية السعودية حماها الله صرح المتحدث الرسمي الأمني في فترة مضت أن أكثر من نصف مليون معرف في تويتر فقط اللي جالسة تبث سمومها فكرا وسياسة وأمنا على هذه البلاد حماها الله. هذه معرفات وهمية كلها ضد المملكة. وقطعا أنا أقول في معرفات وفي أشخاص وهميين يدخلون بهذه الأسماء قصدا لترصدا للخير والدعوة إلى الله، وأي جهة وأي فرد وأي شخص يعمل عملا طيبا. ونحن نكررها يا شباب، نحن نحب هالقناة، وحينما نقول نحبها احنا ما قلنا انتم يا قناة بداية ولا شباب زد رصيدك تراكم جايين من الجنة، نعوذ بالله ان نتألى على الله. احنا نقول انتم ونحن بشر، والقائمين على القناة بشر، والمسلم العاقل يفهم ان البشر عرضة للخطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام من اللي سمى خالد وليد سيف الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا سيف الله. ولكن لما فعل عمر مع الأسرى ابو خالد ما فعل، وش قال الرسول؟ أبرأ الى الله مما فعل خالد، أبرأ الى الله مما فعل، ما قال من خالد، وهو جالس يقول انت سيف الله، والان يقول أبرأ الى الله من هذا الفعل. حنا نقول نفس المنهج، حينما نرى حق نقول هذا الحق ندعمه، نقف معه، نؤيده، نشجع في حدود المنطق مو في حدود الغلو. حنا ما حنا بناس ما عندنا كهنوتية ولا عصمة، منهجنا اهل السنة والجماعة الوسط والطريق الحق. لكن لو اخطأ بدر المشاري نصفق له، اخطأت قناة بداية نصفق لها، اخطأ شخص من الناس نقول لا الخطأ سنقول له خطأ، والحق سنقول له حق. هذا ميزان، واظن هذا الميزان ميزان عدل ولا لا يا جماعة؟ يقبل به العاقل ولا يرفضه. فهذا الميزان نرجو من اخواننا ان يتعاملون به. ايضا انا انصح اخواتي خاصة والبنات، بناتي اللي يشاهدون القناة، يا بناتي يا اخواتي، انتن ندرك تمام الادراك ان كنا باذن الله على خير كثير وعلى حب للخير والعفة والامانة والخيرية العظيمة، ولولا ان لدي كنا من الخير العظيم ما كنتن ممن ينصح ويتابع. تجيني رسائل كثيرة من رجال ومن نساء فيها نصح وفيها توجيه وفيها ملاحظات وفيها مقترحات، اشكرهم جميعا. لكن اقول لاختي الكريمة المؤمنة الصادقة الطيبة المباركة التي نحسبها من الخيرات، اقول احذري واتقي الله. انت تشاهدين القناة، لا يكون، انا ضد الكتابة في هذا الشريط، خاصة الكتابات التي فيها نوع من التصويت لكن باعجاب. انا اقول التصويت يكون بمنظومة واضحة للفعل لا للشكل ولا للمنطقة ولا للقبيلة ولا للعنصرية ولا لحزبية. انا اريد ان اقول لما يؤدي هذا الانسان من رسالة. اعجاب بشخص معين هذا امر يجب ان يقف، لانه خطر، خط احمر، لانه حرام، لانه مدعاة الى باب خطير. هذا المعيار اذا نحن وضعناه استقامت امورنا واستقر وضعنا وسرنا على مسيرة اعلامية هادفة ناجحة. والا كل شجرة مثمرة ستجد من يحمل الحصى اكرمكم الله والحجر ويقذفها لتساقط هذا الثمر الجميل والزهر الذي يراه الناس ويشعرون به. اسأل الله لكل عامل وجهة وصادق وواحد ورجل وامرأة اراد وجه الله ان يعينه وان يسدده، ومن خالف ذلك فنسأل الله ان يكفي الامة شره. اللهم صدر وارفع واعز واجعل المكانة والتوفيق والسؤدد لكل من كان هدفه وجهك وحدك يا رب العالمين. اللهم من خالف ذلك فاكفي المسلمين شره، اللهم اكفي المسلمين شره واكفه شر نفسه كذلك يا رب العالمين. كونوا ممن يحسن الظن، لا تفرح بالزلة فتطير بها، لا تفرح وتفرح، ولكن استر وانصح، وليكن هذا منهجك، هذا منهج الانبياء والرسل اللي يتتبع عورات المسلمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته. يا من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين ولا تفضحوهم، فمن تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته. أمد الله الجميع بالتوفيق والصحة والإعانة والأمن والإيمان، حفظ الله علينا بلادنا بلاد الحرمين الشريفين وسائر بلاد المسلمين، وأمننا وإياكم من غوائل الدنيا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية، اجعلها آمنة مطمئنة رخاء يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا في كل مكان، اللهم احفظ دول الخليج عامة، واحفظ اللهم مصر والجزائر وتونس والهند واليمن وسوريا والعراق وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احكم دماءهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم وكلهم ولا تكن عليهم. اللهم انزل على بيوتنا، اللهم في هذه اللحظة هناك من يشاهدنا رجالا ونساء وكبار سن، اللهم انزل عليهم هذه الساعة رحمة من رحماتك، لا تبقي لهم بؤسا، تصلح بها احوالهم وتصلح بها ذرياتهم وتبارك فيها في بيوتهم. اللهم اجمع الزوج بزوجته مع الحق وعلى الحق يا رب العالمين، واجمع الوالد بولده والولد بوالده، واجعلهم بارين بآبائهم يا رب العالمين. اللهم اشفي المرضى الذين يشاهدوننا خاصة وسائر مرضى المسلمين يا رب العالمين، وارحم موتانا وموتاهم. اللهم إنا نسألك أن تجبر مصاب المصابين والمنكوبين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.